حبيبي محمد كم أشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى أتوق ليوم به أسمو ألقى لرؤيا منامي أرى فيها محيا حبيبي محمد لكم أشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى أتوق ليوم به أسمو ألقى لرؤيا منامي أرى فيها محياً.